قالوا يا واد ما ذهب عقلي ذهب عقلي ما في شرفنا ذهب عقلي ما في شرفنا اركب بعرض الغنادى شوف مين اللي خد فرسنا يا واد واحمي الشرف وبراتك اركب بديتك يا عمار شوف مين خد الرقوبة بيعوا الأجل والأعمار يا دي البلا والعجل عمار ضرب طلو للحرب عمار ضرب طلو للحرب العقل موزون فارس حتى ابنة الشرب والغرب ركبت معاه ميت فارس ميت فارس عدد البوم رجال كفنا عقلي شاربين من المر عالبوم طلعوا معاه عقبي طلعوا كان الفجر عدى طلعوا كان الفجر عدى ضربوا في وشع الخلاوي رجال الفلا مستعدى وراهم لهم قبل داوي لهم قبل داوي للحروبات ليالي الجهيلة طلعت الشمس وسط الغلوات من بعيد شافوا القرحيل من بعيد وعيوا له زين عالتل قالوا المهرة يا رجال بنت أعيونهم كالمراد السر الأرواح اختل وهانت نحكى بوديك اللي جانا هبه شريك عبر إذني يلايك لنجد النار لهبه بجل عبر بالمخضيك دكم الخيول ببر وياك احتفوه من كل جانب عمار دمع الربويا انزل يا ابن الجليل انزل يا عبد يا رجل واخضع وبوس الايادي ما حصلت غير المره دي عبد يبكي على بلادي انزل على الارض والحب انزل على الارض ماشحة انزل على الارض ماشحة واخضع ومسل الايادي وانا خلي سيفي مشيحة يا بد رئيس البلاد انا ابن رئيس العقلي عمار انا ابن جابر انزل يا ابن الرجيع انزل من فرج الاكابر سلاما جلوا فين العبر الزهر في راسكم فين العبر الزهر في راسكم ان كنتم ذكارى فوقي مين يقول ان هذه الوصفة بس دي ملك الليل على التلج يا عمار روح بنزك ولعت فيه بالنيران سرج خليك عاقل واعرف غلطك. قلت في العبد يوهمنا ازاي لا نرميك.